إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده. قوله من، أي مأموم ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع، أي عليه أن يرجع من ركوعه إن كان راكعا أو من سجوده إن كان ساجدا ليأتي به بعد إمامه. فمن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده. قوله فعليه أن يرفع ليأتي به بعده تفيد الوجوب، أي يجب عليه أن يرجع ليأتي به بعده، أي بالركوع أو السجود الذي سبق فيه إمامه. وإنما وجب عليه الرجوع من أجل المتابعة، لأنه إذا رجع أتى به بعد إمامه، وهذا الركوع أو السجود الحاصل قبل ركوع الإمام أو سجوده غير معتد به شرعا، لأنه في غير محله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أنس عند الشيخين: إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فسجدوا، يعني إذا ركع الإمام فاركعوا وإذا سجد الإمام فسجدوا، وإذا ركع قبله أو سجد بعده فقد أتى به في غير موضع فيكون ملغى، ولهذا وجب عليه الرجوع ليأتي به بعد الإمام. وعلم من فحوى كلام المصنف رحمه الله أن هذا العمل محرم، أي أن يركع المأموم قبل الإمام أو أن يسجد المأموم قبل الإمام، وهو كذلك، يعني هو محرم، لا يجوز أن يأتي به المأموم على هذا النحو، وإن وقع منه على هذا كما قال المصنف رحمه الله فيجب عليه أن يرجع ليأتي به بعد الإمام، لأنه وجب عليه المتابعة لإمامه كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود بإسناد صحيح: لا تركعوا حتى يركع، ولا تسجدوا حتى يسجد. والأصل في النهي التحريم، لا تركعوا لا تسجدوا حتى يركع وحتى يسجد، الأصل في النهي التحريم. بل لو قال قائل إنه من كبائر الذنوب لم يبعد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار؟ هذا وعيد، والوعيد من علامات كون الذنب من كبائر الذنوب، فإن من علامات معرفة الكبيرة أن تتبع بالوعيد، فإذا كان وعيدا شديدا كهذا الوعيد فهذا يدل على أنه من كبائر الإثم. وعلى هذا فالرجل الذي فعل ذلك ورفع رأسه قبل إمامه فعل كبيرة من كبائر الذنوب المتوعد عليها بأن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار، سواء كان هذا شكا من الراوي أو تنويعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في قول الراوي أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو فهل أتى بأو هنا على سبيل الشك يعني الراوية، أو يجعل صورته صورة حمار، فشك فيما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فعبر عن ذلك بهذا، أو هو تنويع من النبي نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير شك من الراوي أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار، فهذا من التنويع في الخطاب والإخبار من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سواء كان شكا من الراوي أو تنويعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يدل على أن هذا من كبائر الذنوب المتوعد عليها بهذا الأمر الكبير. والعقوبة التي ذكرت وهي إما أن يحول الرأس رأس حمار أو تجعل الصورة صورة حمار عقوبة شديدة. هذا هو القول الأول في المسألة، من ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده، هذا قول أن يأتي به بعده. قول الثاني في المسألة أنه إذا ركع أو سجد قبل إمامه عامدا فصلاته باطلة، لا يقال له ائت به بعد الإمام وارجع إلى حيث كنت ثم أت بذلك بعد الإمام ولا تسبقه، هذا قول، فالصلاة صحيحة لو صنع، وجب عليه أن يعود كما قال المصنف فعليه، تفيد الوجوب، فعليه أن يرفع من الركوع أو السجود الذي سبق فيه الإمام ليأتي به بعد الإمام، فالصلاة صحيحة لو أنه صنع ذلك. قول الثاني أنه إن فعل ذلك عامدا بطلت صلاته، سواء رجع فأتى به بعد الإمام أم لا، لأنه فعل محظورا في الصلاة، والقاعدة أن فعل المحظور عمدا في العبادة يوجب بطلانها، وهذا هو اختيار الشيخ رحمة الله عليه، قال وهذا القول هو الصحيح أنه إذا تعمد أن يسبق الإمام في الركوع أو في السجود فإن الصلاة تبطل، وهذا هو الذي يقتضيه كلام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في رسالة الصلاة، فقد قال كيف نقول صلاته صحيحة وهو آثم، وهو اختيار السعدية أيضا. فهذا هو القول الثاني في المسألة، وهو اختيار الشيخ الشارح رحمه الله تعالى أن الصلاة تبطل، ما أكثر الذين يسبقون الإمام في الصلاة في الركوع وفي السجود وفيما سوى ذلك، بل إن بعضهم يسبق الإمام في تكبيرة الإحرام، وهذا مجمع على بطلان صلاته بلا خلاف، ما أكثر الذين يسجدون ويركعون قبل الإمام في الصلاة، وعلى القول الراجح والقول الصحيح صلاتهم باطلة، وهو اختيار الإمام أحمد، وهو أيضا الذي اختاره الشيخ الشارح، وهو اختيار شيخه السعدي رحم الله الجميع. فعليه حينئذ ما دام قد سبق الإمام متعمدا بركوع أو بسجود، عليه لا ما قاله المصنف أن يرجع ليأتي به بعد الإمام، لا، عليه أن يستأنف الصلاة، ومن رفع من السجود أو من الركوع قبل إمامه فالحكم واحد، فإذا رفع قبل رفع إمامه من الركوع عالما عمدا فصلاته باطلة، يعني لا يسبقه فقط في الركوع والسجود بل يسبقه أيضا في الرفع من الركوع أو في الرفع من السجود، الصلاة باطلة في كل حال، عليه أن يستأنفها. ولكن على كلام المصنف لا تبطل الصلاة، لكن يجب عليه أن يرجع ليأتي بذلك بعد الإمام، ومر أنه ليس بصحيح بل الصحيح أنها تبطل، فإن لم يفعل عمدا بطلت، يعني لو ركع أو سجد قبل الإمام ولم يرجع حتى لحقه الإمام فإن صلاته تبطل، هذا ما قاله المصنف رحمه الله. إذا سبق إلى الركن على القول الراجح بطلت صلاته إذا كان عالما متعمدا، وعلى كلام المؤلف يرجع ليأتي به بعد إمامه، فإن لم يفعل يعني إن لم يرجع ليأتي به بعد الإمام ولحقه الإمام في الركن الذي سبق الإمام فيه ولم يرجع متعمدا بطلت صلاته، وأما إذا ما لم يرجع سهوا أو جهلا فصلاته صحيح، أي ركع قبل الإمام وهو لا يعرف أن هذا حرام ولا يعرف أنه يجب عليه الرجوع حتى لحقه الإمام فصلاته صحيح، ولذلك قال المصنف رحمه الله فإن لم يفعل عمدا، وأما الجهل والسهو فشيء آخر. وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت، أي إن ركع ورفع قبل ركوع إمامه بطلت صلاته، لأنه سبق الإمام بركن الركوع ولا يعد سابقا بالركن حتى ينتقل منه إلى الركن الذي يليه، لأنه لما سبق بالركوع فقط لم يكن سابقا بركن، لأنه لا يقال سبق بركن حتى ينتقل منه إلى الركن الذي يليه، وهنا سبق الإمام بالركوع وبالرفع من الركوع فسبق الإمام بركن. فهذا لو ركع ورفع قبل إمامه عالما عمدا بطلت صلاته إذ سبق الإمام بركن. لو ركع ولحقه الإمام في الركوع لا يعد سابقا للإمام بركن، بل نقول إنه سبق الإمام إلى الركن. ففرق بين أن يسبق إلى الركن وأن يسبق بالركن، فإذا ركع ورفع قبل الإمام فقد سبق الإمام بركن، وأما إذا ما ركع ولحقه الإمام وهو راكع فقد سبق الإمام إلى الركن. الركن الذي يدركه فيه الإمام لا يعد سابقا به بل يعد سابقا إليه، لا يعد سابقا به بل يعد سابقا إليه، فسبق الإمام إلى الركن ولم يسبق الإمام بالركن، لكن إن انتقل إلى الركن الذي يليه قبل الإمام فإنه يقال إنه قد سبق الإمام بالركن، فصلاته باطلة إذا أتى بذلك عالما عمدا، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط. وفرق بين أن تبطل الركعة فيأتي بركعة أخرى صحيحة وأن تبطل الصلاة، لأنه حينئذ يستأنف الصلاة. وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط، أي إذا ركع ورفع قبل إمامه جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة التي حصل فيها هذا السبق فقط، فيلزمه قضاؤها بعد سلام الإمام. فإذا فرغ الإمام من الصلاة وكان قد دخل مع الإمام مثلا من أول الصلاة ليقوم ليأتي بركعة، لأن الركعة التي فعل فيها ذلك قد بطلت، فيأتي بغيرها. هذا إذا كان جاهلا أو كان ناسيا. والحاصل أنه إذا سبق بركن الركوع بأن ركع ورفع، ركع ورفع قبل أن يركع الإمام، فإن كان عمدا بطلت صلاته، وإن كان جهلا أو نسيانا بطلت الركعة فقط، لأنه لم يقتدي بإمامه في هذا الركوع فصار كمن لم يدركه ففاتته الركعة. لكن إن أتى بذلك بعد إمامه صحت ركعته. قال رحمه الله: وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت إلا الجاهل والناسية، ويصلي تلك الركعة قضاء. إن ركع ورفع قبل ركوع إمامه ثم سجد قبل رفعه، قبل رفع الإمام بطلت صلاته، لأنه سبق الإمام بركنين لا بركن واحد، لكن التمثيل بالركوع فيه شيء من النظر، وذلك لأن هذه المسألة هي القسم الثالث، وهذا القسم هو السبق بالركنين، وهو إنما يكون في غير الركوع. وهذا القسم له حالان: الأول أن يكون عالما ذاكرا فتبطل صلاته، الثاني أن يكون جاهلا أو ناسيا فتبطل ركعته إلا أن يأتي بذلك بعد إمام. ثم لخص الشيخ رحمه الله تعالى أحوال السبق، فقال: أحوال السبق كما يلي: السبق إلى الركن، والسبق بركن الركوع، والسبق بركن غير الركوع، والسبق بركنين غير الركوع. خلاصة الكلام في سبق المأموم إمامه أنه في جميع أقسامه حرام، لا يجوز أن يسبق المأموم الإمام في الصلاة، إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا ركع الإمام فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا، وكذلك في التكبير إذا كبر فكبروا. وسبق المأموم إمامه في جميع أقسامه حرام، أما من حيث بطلان الصلاة به أي بهذا السبق فهو أقسام، لأنه قد تصح مع الحرمة. هذه الأقسام هي: الأول أن يكون السبق إلى تكبيرة الإحرام بأن يكبر للإحرام قبل إمامه أو معه، أو مع الإمام، ف فلا تنعقد صلاة المأموم حينئذ فيلزمه أن يكبر بعد تكبيرة إمامه، فإن لم يفعل فعليه إعادة الصلاة لأن الصلاة لم تنعقد أصلا. فهذا أولا السبق إلى تكبيرة الإحرام، يكبر للإحرام قبل الإمام أو مقارنا للإمام مع الإمام، فلا تنعقد صلاة المأموم حينئذ فيلزمه أن يكبر بعد تكبيرة إمامه، فإن لم يفعل فعليه إعادة الصلاة. يعني لا يعتد بما وقع، فإن اعتد هو به ومضى في الصلاة حتى سلم مع الإمام فهو لم يصلي أصلا، عليه أن يعيد الصلاة. وأما إذا أراد أن يستدرك فإنه ينتظر حتى يأتي الإمام بتكبيرة الإحرام ثم يكبر. هذا هو القسم الأول من أقسام السبق، السبق إلى تكبيرة الإحرام. الثاني أن يكون السبق إلى الركن، مثل أن يركع قبل إمامه أو يسجد قبل إمامه، فيلزمه أن يرجع ليأتي بذلك بعد إمامه، فإن لم يفعل عالما ذاكرا بطلت صلاته، وإن كان جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة كما مر. فيكون السبق إلى الركن على هذا النحو، أن يركع قبل الإمام أو يسجد قبل الإمام. ما الذي يلزمه؟ يلزمه أن يرجع يأتي بذلك بعد إمامه، فإن لم يفعل ولحقه الإمام إن كان عالما ذاكرا لا جاهلا ولا ناسيا فالصلاة باطلة، وأما إن كان جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة. القسم الثالث أن يكون السبق بركن الركوع، الذي مر السبق إلى الركوع فسبق الإمام إلى الركوع، وأما أن يسبق بالركن بالركوع فمثل أن يركع ويرفع قبل أن يركع الإمام، أن يركع ويرفع فسبقه بركن. وأما إذا ما ركع ورفع قبل الإمام أو ركع ولحقه الإمام وهو راكع كما في الحالتين فإنه يكون قد سبق الإمام إلى الركن، وأما أن يسبقه بالركن فأن يركع ويرفع قبل أن يركع إمامه، فإن كان عالما ذاكرا بطلت صلاته، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط إلا أن يأتي بذلك بعد الإمام كما مر، يعني إن رجع ثم أتى بها إلى غير ذلك. فهذا سبق بركن بالركوع خاص. الرابع من أنواع السبق أن يكون السبق بركن غير الركوع، بركن غير الركوع، مثل أن يسجد ويرفع قبل أن يسجد إمامه، فيلزمه أن يرجع ليأتي بذلك بعد إمام، فإن لم يفعل عالما ذاكرا بطلت صلاته، وإن كان جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيح. الخامس أن يكون السبق بركنين، مثل أن يسجد ويرفع يسجد ويرفع قبل سجود إمام، ثم يسجد الثانية قبل رفع إمامه من السجدة الأولى، أو يسجد ويرفع ويسجد الثانية قبل سجود إمام، فإن كان عالما ذاكرا بطلت صلاته، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط إلا أن يأتي بذلك بعد إمام. هذه خلاصة أحكام السبق على المشهور من المذهب، وفيها هذا الترتيب: متى تكون باطلة، ومتى تبطل الركعة فقط، ومتى لا يكون عليه شيء كما في الجهل والنسيان إلى غير ذلك. هذا على حسب المذهب. والصحيح أنه متى سبق إمامه عالما ذاكرا فصلاته باطلة بكل أقسام السبق ولا تقسيم، وهذا هو الصحيح. إذا تعمد أن يسبق الإمام عالما ذاكرا صلاته باطلة بكل أقسام السبق، سبق إلى الركن، سبق بركن الركوع، بركن غير الركوع، بركنين غير الركوع، كل هذا باطل وكل هذا مبطل للصلاة ولا فارق. وإن كان جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة إلا أن يزول عذره قبل أن يدركه الإمام، يعني يتذكر مثلا، فإنه يلزمه الرجوع ليأتي بما سبق فيه بعد إمام، فإن لم يفعل عالما ذاكرا بطلت صلاته وإلا فلا. فهذا هو الصحيح، أنه متى سبق إمامه عالما ذاكرا فصلاته باطلة بكل أقسام السبق، وإن كان جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة إلا أن يزول عذره قبل أن يدركه الإمام فإنه يلزمه الرجوع ليأتي بما سبق فيه بعد إمام، فإن لم يفعل عالما ذاكرا بطلت صلاته وإلا فلا تبطل. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: بمناسبة الكلام على السبق إلى الركن أو بالركن نذكر أحوال المأموم مع إمامه. فالمأموم مع إمامه له أحوال أربعة: سبق وتخلف وموافقة ومتابعة. فهذه أحوال الإمام مع المأموم أو المأموم مع إمام: سبق وتخلف وموافقة ومتابعة. الأول السبق، وهو محرم بل ومن كبائر الإثم بدلالة السنة، أن يحول الله وجهه وجه حمار أو صورته صورة حمار. وأيضا فيه دليل نظري عقلي، هو أن الإمام إمام، والإمام يكون متبوعا، وإذا سبقت أصبح الإمام تابعا فيأتي بما يأتي به فيما سبقته بعدك فيكون تابعا، والأصل أنه متبوع لا تابع. فهذا دليل نظري، هذا فيما يتعلق بالسبق، وقد مر بأقسام، ومر الصحيح فيه وأنه عند التعمد مع العلم والذكر يبطل الصلاة بكل أقسام. الثاني من أحوال المأموم مع الإمام التخلف، وهو على الضد من السبق. والتخلف عن الإمام نوعان: تخلف لعذر وتخلف لغير عذر. النوع الأول أن يكون لعذر، فإنه يأتي بما تخلف به ويتابع الإمام ولا حرج عليه، حتى وإن كان ركنا كاملا أو ركنين. فلو أن شخصا سهى وغفل أو لم يسمع إمامه حتى سبقه الإمام بركن أو ركنين، فإنه يأتي بما تخلف به ويتابع إمامه إلا أن يصل الإمام إلى المكان الذي هو فيه، يعني من الركعة التي تلي، فإنه لا يأتي به ويبقى مع الإمام، وتصح له ركعة ملفقة من ركعتي إمام، الركعة التي تخلف فيها والركعة التي وصل إليها الإمام وهو في مكان. مثال ذلك: رجل يصلي مع الإمام والإمام ركع ورفع وسجد وجلس وسجد الثانية ورفع حتى وقف، والمأموم لم يسمع المكبر إلا في الركعة الثانية لانقطاع الكهرباء مثلا، ولنفرض أنه في الجمعة فكان يسمع الإمام يقرأ الفاتحة ثم انقطعت الكهرباء فأتم الإمام الركعة الأولى وهذا قائم، وقام الإمام والمأموم يظن أنه لم يركع في الأولى فسمعه يقرأ: هل أتاك حديث الغاشية؟ فنقول: تبقى مع الإمام وتكون ركعة الإمام الثانية لك بقية الركعة الأولى، فإذا تصح له ركعة ملفقة من ركعتي إمامه، فإذا سلم الإمام فقد الركعة الثانية. قال أهل العلم: وبذلك يكون للمأموم ركعة ملفقة من ركعتي إمامه، لأنه أدرك إمامه في الأولى وفي الثانية، لأنه لما كان الإمام في الركعة الأولى وانقطعت الكهرباء لم يسمع هو إلا في الركعة الثانية ويظن أن الإمام على حاله، فلما سمع الإمام وجده يقرأ في الركعة الثانية: هل أتاك حديث الغاشية؟ ماذا يصنع؟ نقول له: ائت بالركعة ودعه ثم أدركه وتصح لك ركعتان. لا، يقول: تصح له ركعة ملفقة من ركعتي الإمام الذي كان قد أدركه مع الإمام في الركعة الأولى والذي أدركه مع الإمام في الركعة الثانية، فإذا فرغ الإمام من الصلاة وسلم قام هو فأتى بركعة. فإن علم بتخلفه قبل أن يصل الإمام إلى مكانه فإنه يقضيه ويتابع إمامه، لأنه في المثال الأول لم يعلم إلا بعد أن وصل الإمام إلى مكانه. رجل قائم مع الإمام فركع الإمام وهو لم يسمع الركوع، فلما قال الإمام: سمع الله لمن حمده، سمع التسميع، فنقول له: اركع وارفع وتابع إمامك وتكون مدركا للركعة، لأن التخلف هنا لعذر. هذا واضح، فإذا التخلف لعذر، يأتي بما تخلف به ويتابع الإمام ولا حرج عليه حتى وإن كان ركنا كاملا أو ركنين كما مر. قائم مع الإمام فركع الإمام ولم يسمع هو الركوع، فلما قال الإمام سمع الله لمن حمده علم وهو قائم أن إمامه قد سبقه بركن كامل وهو الركوع، فلما سمع التسميع يجب عليه حينئذ أن يركع ويرفع ويأتي بالركن الذي سبق به ويتابع الإمام ويكون مدركا للركعة. التخلف هنا لعذر فهو لم يسمع. وأما إذا وصل الإمام إلى الموضع الذي هو فيه من الصلاة كما مر لم يدري أن الإمام قد ركع وسجد ورفع وسجد وقام إلا بعد أن قام، فوصل إليه وهو على حاله من الركعة الأولى، فإنه لا يقال له افعل كما فعل في المثال الذي مر، يقول له دعه قائما واجتهد أنت اركع وارفع واسجد وارفع واسجد وارفع وأدرك، وإنما يقال له تصح لك ركعة ملفقة من ركعتي إمامك، فإذا ما فرغ من الصلاة وسلم فاقضي أنت ركعة. هذا تعذر في المتابعة، فتخلف به المأموم عن متابعة إمامه معذورا، وهنالك تخلف لغير عذر، وهذا إما أن يكون تخلفا في الركن أو تخلفا بركن، تخلفا في الركن أو تخلفا بركن، هذه اللغة الشريفة كما ترى في استعمالها هي لغة الدلالة، ليست بلغة الرمز والإيحاء الذي تجده في اللغات الأخرى، وإنما هي لغة الصراحة والحرية والوضوح، وتجد العلاقات قائمة على هذا النحو البديع، ومن لم يفهم هذا لا يستطيع أن يفهم لا فقها ولا تفسيرا ولا حديثا ولا توحيدا ولا شيء، ولن يفهم الحياة، فالحياة لا تفهم إلا إذا فهمت اللغة، ولا يستطيع الإنسان أن يفهم الحياة لأن علاقات البشر إنما تؤدى في النهاية على حسب تلك اللغة التي يتكلمون بها ويتخاطبون بها، وينقل بعضهم إلى بعض أحاسيسه ومشاعره ومراده بها. فهنا كما ترى سبق إلى الركن وسبق بركن، وتخلف في الركن وتخلف بركن، ولكل حكم. فالتخلف في الركن معناه أن تتأخر عن المتابعة، لكن تدرك الإمام في الركن الذي انتقل إليه، مثل أن يركع الإمام وقد بقي عليك آية أو آيتان من السورة وبقيت قائما تكمل ما بقي عليك، لكنك ركعت وأدركت الإمام في الركوع، فالركعة هنا صحيحة، لكن الفعل مخالف للسنة، لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به وهنا تخلف عنه، والمشروع أن تشرع في الركوع من حين أن يصل إمامك إلى الركوع، ولا تتخلف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع فاركعوا كما في الصحيحين من رواية أنس. فهذا تخلف في الركن، يعني أن تتخلف وتتأخر عن المتابعة، لكن تدرك الإمام في الركن الذي انتقل إليه، يركع وعليك آية أو آيتان من السورة وتبقى قائما مخالفا متخلفا، فتكمل ما بقي عليه، ولكنك عندما تركع تدرك الإمام راكعا، فالركعة صحيحة ولكن الفعل مخالف للسنة. فالمشروع أن تشرع في الركوع من حين أن يصل إمامك إلى الركوع ولا تتخلف. التخلف بالركن معناه أن الإمام يسبقك بركن، أي أن يركع ويرفع قبل أن تركع عنه. الفقهاء رحمهم الله يقولون إن التخلف كالسبق، فإذا تخلف بالركوع فصلاته باطلة كما لو سبق به، سبق بركن وتخلف بركن كامل فركع ورفع وهو لم يركع بعد، وإذا تخلف بالسجود فصلاته على ما قال الفقهاء صحيحة لأنه تخلف بركن غير الركوع. والقول الراجح في التخلف هو القول الراجح في السبق، القول الراجح هو ما رجح في السبق أنه إذا تخلف عن الإمام بركن لغير عذر فصلاته باطلة، كما لو سبق الإمام بركن من غير عذر يعني من جهل أو سهو فصلاته باطلة أيضا، سواء كان الركن ركوعا أم غير ركوع. وعلى هذا فلو أن الإمام رفع من السجدة الأولى وكان هذا المأموم يدعو الله في السجود فبقي يدعو الله حتى سجد الإمام السجدة الثانية فصلاته باطلة، لأنه تخلف بركن، وإذا سبقه الإمام بركن فأين المتابعة؟ ولا يتابع الإمام حينئذ، يسبقه الإمام بركن كامل فيرفع من السجود، وهذا ساجد يده، ثم يجلس بين السجدتين، ثم يسجد الثانية، وهذا على حاله يدعو في السجدات الأولى ساجدة، صلاته باطلة. فالتخلف كالسبق. الصحيح والراجح أنه إذا تخلف عن الإمام بركن أو سبق الإمام بركن لغير عذر فصلاته باطلة. فهذا ما يتعلق بالأمر الثاني من أحوال المأموم مع الإمام، الأول السبق والثاني التخلف، وحكمهما كما رأيت واحد في نهاية الأمر على الراجح الصحيح. وأما الثالث من أحوال المأموم مع إمامه فالموافقة، والموافقة إما أن تكون في الأقوال وإما في الأفعال، فهي قسمان. قسم الأول الموافقة في الأقوال، لا تضر إلا في موضعين، في تكبيرة الإحرام وفي السلام. في تكبيرة الإحرام لو كبرت قبل أن يتم الإمام تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاتك أصلا، يعني إذا وافقت الإمام في تكبيرة الإحرام فالصلاة لم تنعقد، لأنه لابد أن تأتي بتكبيرة الإحرام بعد انتهاء الإمام من تكبيرة الإحرام انتهاء نهائيا. أما إذا وافقت فالصلاة لم تنعقد، فهذا ما يتعلق بتكبيرة الإحرام، هي موضع من موضعين تضر الموافقة القولية فيهما، في تكبيرة الإحرام هذا موطن، وفي السلام وهذا موطن. الموافقة بالسلام قال العلماء إنه يكره أن تسلم مع إمامك التسليمة الأولى والتسليمة الثانية، وأما إذا سلمت التسليمة الأولى بعد التسليمة الأولى والتسليمة الثانية بعد التسليمة الثانية فإن هذا لا بأس به، يعني مجرد ما قال السلام عليكم ورحمة الله سلمت أنت الأولى كما سلم الأولى، فلما سلم الثانية سلمت أنت الثاني. الأفضل ألا تسلم إلا بعد التسليمتين، فإذا فرغ من التسليمة الثانية تشرع أنت في التسليمة الأولى لك، ولكن إن سلمت التسليمة الأولى بعد التسليمة الأولى والتسليمة الثانية بعد التسليمة الثانية للإمام فلا بأس، والأفضل ألا تسلم إلا بعد التسليمتين. فهذان موضعان تضر الموافقة فيهما على هذا النحو الذي ذكره أهل العلم، وفي تكبيرة الإحرام الموافقة أشد، لو كبرت قبل أن يتم الإمام تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاتك أصلا، بل تنتظر حتى إذا ما فرغ من تكبيرة الإحرام تشرع وأنت في تكبيرة الإحرام، فإذا وافقت الإمام في تكبيرة الإحرام فصلاتك لم تنعقد أصلا. وأما في السلام فعلى هذا التفصيل، بقية الأقوال لا يؤثر أن توافق فيها الإمام أو تتقدم عليه أو تتأخر عنه. فلو فرض أنك تسمع الإمام يتشهد وسبقته أنت بالتشهد فهذا لا يضر، لأن السبق بالأقوال ما عدا التحريمة والتسليم ليس بمؤثر ولا يضر. وكذلك أيضا لو سبقته بالفاتحة فقرأت ولا الضالين وهو يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين في الصلاة السرية ولكنك تسمعه، كما في صلاة الظهر مثلا، لأنه يشرع للإمام في صلاة الظهر والعصر أن يسمع الناس الآية أحيانا كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل. فهذه هي الموافقة في الأقوال فيما تضر فيه وفيما لا تضر فيه. القسم الثاني من قسمي الموافقة، موافقة المأموم الإمام، الموافقة في الأفعال، وهي مكروهة، وقيل إنها خلاف السنة ولكن الأقرب الكراهة. مثال الموافقة لما قال الإمام الله أكبر للركوع وشرع في الهوي، هويت أنت والإمام سواء، فهذا مكروه، يعني ركعت مع ركوع الإمام فركعتما مع سواء، هذا مكروه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. وفي السجود لما كبر للسجود سجدت أنت، وصلت إلى الأرض أنت وهو سواء، لأنك لو وصلت قبله تكون سابقا لا من قسم الموافقة وإنما من قسم السبق. فالآن نحن في الموافقة، فسجدتما معا، هذا مكروه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تسجدوا حتى يسجد، أخرجه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو صحيح، ومنه الذي مر قبله إذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع ولا تسجدوا حتى يسجد. قال البراء بن عازب رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لا يحني منا أحد ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده، وهذا متفق عليه. وفي حديث عمرو بن حريث عند مسلم فكان لا يحني رجل منا ظهره حتى يستتم صلى الله عليه وسلم ساجدا، استتمه أتمه أي حتى يسجد سجودا تاما، لا يحني أحد منا ظهره حتى يسجد سجودا تاما. ولأبي يعلى من حديث أنس حتى يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من السجود. الموافقة في الأفعال مكروهة، وقيل خلاف السنة والأقرب أنها مكروهة. الرابع من أحوال المأموم مع الإمام المتابعة، وهي السنة، ومعناها أن يشرع الإنسان في أفعال الصلاة فور شروع إمامه لكن بدون موافقة، لا يوافقه ويأتي بها متزامنة حالا ومقالا، وإنما يشرع الإنسان في أفعال الصلاة فور شروع إمامه فيكون له متابعا لا موافقا ولا سابقا ولا متخلفا. فمثلا إذا ركع تركع وإن لم تكمل القراءة المستحبة، ولو بقي عليك آية لكونها توجب التخلف فلا تبقى قائما مخالفا، تأتي بالآية المستحبة وتدع المتابعة المفروضة، فتوجب الآية حينئذ التخلف فلا تكمله. وفي السجود إذا رفع من السجود تابع المأموم الإمام، فكونك تتابعه أفضل من كونك تبقى ساجدا تدعو الله، لأن صلاتك ارتبطت بالإمام وأنت الآن مأمور بمتابعة إمامك، فإذا خالفت ما أنت مأمور به. ذكر الشيخ مسألة فقال إذا أقيمت الصلاة وكبر الإمام وقرأ الفاتحة، قيمت الصلاة كبر الإمام قرأ الفاتحة ولم يدخل رجل مع الإمام، وقال إذا ركع الإمام قمت وركعت فبقي في مكانه وترك الإمام قائما، أو بقي رجلان يتحدثان في المسجد مثلا، دخل الإمام في الصلاة كبر قرأ الفاتحة وهما يتحدثان، ولن سندرك الركعة بالركوع يتحدثان، ولما ركع الإمام قاما فركعا معه، هل نقول إن هذا يوجب أن تكون الصلاة باطلة لأنه لم يقرأ الفاتحة؟ ولو أنه دخل مع الإمام ولم يتشاغل عنه لقرأها، أو نقول إن هذا مسبوق أدرك الركوع فتصح صلاته لأنه قبل أن يدخل في الصلاة كان غير مطالب بقراءة الفاتحة، ماذا نقول؟ الجواب الذي مال إليه الشيخ رحمه الله تعالى أنه ما دام لم يدخل في الصلاة فإنه لا يلزمه حكم الصلاة، يعني لا نقول له صلاتك باطلة هو لم يدخل الصلاة أصلا، ولكن هو مسيء مخطئ فوت على نفسه خيرا كثيرا، لأنه ترك الإمام وهو قادر على أن يدخل الصلاة وفوت تكبيرة الإحرام وفضيلة قراءة الفاتحة والسورة إن كان هناك سورة، فوت هذا كله ثم قال أدرك الإمام راكعا وتحسب الركعة، وعرض نفسه أيضا لفوات الركعة، لأن بعض العلماء قالوا إن ركعته لا تصح، فما مر في السؤال هل نقول إن الصلاة حينئذ تقع باطلة لأنه كان قادرا على أن يدخل الصلاة مع الإمام وأن يأتي بالفاتحة ففرط في هذا وانتظر حتى إذا كان الإمام راكعا دخل في الصلاة ثم عد الركعة ركعة وكان قادرا على أن يأتي بالفاتحة؟ فبعض أهل العلم يقول إن الركعة لا تصح، فعرض نفسه لفوات الركعة على قول بعض أهل العلم. لماذا يجعل الإنسان نفسه واقعا في مرمى نيران اختلاف أهل العلم، فهذا يقول صلاتك باطلة وهذا يقول لا ليست بباطلة، ما الذي يدعوك لمثل هذا؟ يبقى كثير من الناس، هذا يحدث كثيرا حتى في مساجد السنة ومن طلاب العلم، يدخل الإمام الصلاة وتسمع الجنبة واللغط والكلام وما أشبه، فإذا ما مر الإمام في السورة أو شارف الركوع أو ركع أسرعوا ليدركوا الركعة بإدراك الركوع. قوله رحمه الله تعالى: ويسن للإمام التخفيف. يسن للإمام التخفيف، كلمة يسن قال أهل العلم المراد بها أنه من الأشياء التي إن فعلها الإنسان أثيب وإن تركها لم يعاق. فهي السنة على تعريف الفقهاء وتعريف المتأخرين. الأحكام عند أهل العلم خمسة: واجب وضده الحرام، وسنة وضدها المكروه، ومباح. فالإمام يسن له التخفيف، أي أن يخفف للناس في الصلاة. والتخفيف المطلوب من الإمام ينقسم على قسمين: تخفيف لازم وتخفيف عارض، وكلاهما من السنة. تخفيف لازم وتخفيف عارض وكلاهما من السنة. أما التخفيف اللازم فألا يتجاوز الإنسان ما جاءت به السنة، فإن جاوز ما جاءت به السنة فهو مطول، وأما إذا التزم السنة فهو مخفف، فهذا تخفيف لازم. وأما التخفيف العارض فهو أن يكون هناك سبب يقتضي الإيجاز عما جاءت به السنة، أي أن يخفف أكثر مما جاءت به السنة، فهذا تخفيف عارض. وأما اللازم فألا يتجاوز الإنسان ما جاءت به السنة، إن جاوز ما جاءت به السنة فهو مطول. ولا يخفى عليك أن الإنسان لا يستطيع أن يعرف أمطول هو أو مخفف إلا إذا كان عالما بالسنة، ما دام الضابط هو موافقة السنة. يعني إذا جئت موافقا لما أتى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا هو التخفيف المسنون. ويسن للإمام التخفيف، السنة هي التخفيف. بعض أهل العلم جعل ضابطا آخر وقالوا إن ضابط التخفيف والتطويل إنما يرجع لأحوال الناس أنفسهم في المسجد، فإذا قالوا له قد طول فعليه أن يخفف، وإذا قالوا قد خففت فعليه أن يطول. وليس كذلك بلا شك، إلا إذا قلت إن مراعاة أحوال الناس في الصلاة هو من السنة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صل بصلاة أضعفهم. فحينئذ تقول نحن نراعي أحوال الناس في المسجد عند الصلاة، فلا تكون حينئذ إلا آتيا إن خففت بالتخفيف العارض، لأنك تراعي أحوال الخلق عندك فتخفف أكثر مما جاءت به السنة، لأن السنة إنما جاءت بالتخفيف ولم تأتي بالتطويل. فلا يمكن للإنسان أن يعرف التخفيف والتطويل إلا إذا عرف ما كان يأتي به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من القراءة في الصلاة المفروض. وهذا كما تعلم مثبت محصور معروف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بكذا في الصبح وكذا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلى غير ذلك، وقد مر ذلك مفصلا في صفة الصلاة. دليل التخفيف اللازم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إذا أما أحدكم الناس فليخفف. وقوله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في صحيحه: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك قول أنس رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا متفق عليه. فهذا دليل التخفيف اللازم، ومنه إذا أما أحدكم الناس فليخفف. والتخفيف هو ما جاء به الرسول كما قال أنس: ما صليت وراء إمام أخف صلاة، أخف صلاة ولا أتم، فخفة مع التمام، ولا أتم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دليل التخفيف العارض قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيل فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مخافة أن أشق على أمه صلى الله عليه وسلم. هذا أخرجه البخاري من رواية أبي قتادة رضي الله عنه، وفي رواية في ذات الموضع عند البخاري مخافة أن تفتن أمه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي هذه الأمور في الصلاة. فهذا تخفيف عارض، إذا سمع بكاء الصبي خفف صلى الله عليه وسلم فوق التخفيف الذي هو صلاته المعروف، إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيل فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مخافة أن أشق على أمه، وفي رواية مخافة أن تفتن أمه. فيسن للإمام التخفيف مع الإتمام، أي أن الإتمام سنة في حق الإمام، لقوله ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام، فالتخفيف مع الإتمام سنة في حق الإمام. الإتمام هو موافقة السنة، وليس المراد بالإتمام أن يقتصر على أدنى الواجب، بل موافقة السنة هو الإتمام. ولكن إذا نظرنا في الأدلة تبين لنا أن التخفيف الموافق للسنة واجب، التخفيف الموافق للسنة واجب وليس بسنة، لأن الشيخ المصنف اختار أنه سنة، ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام يسن. إذا نظرنا في الأدلة تبين أن التخفيف الموافق للسنة واجب في الصلاة. ما دليل ذلك؟ دليله أن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما أطال بأصحابه غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا لم يغضب في موعظة مثله، حتى قال له أتريد يا معاذ أن تكون فتانا؟ والحديث في الصحيحين، وحديث معاذ رضي الله عنه لما صلى خلفه الرجل وكان معاذ قرأ البقرة أو النساء وكانوا منتظرينه، لأنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة وقومه ينتظرونه في مسجدهم، فإذا فرغ من الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المسجد فصلى به، فصلى بهم في تلك الليلة وقرأ البقرة أو النساء وهم قد انتظروه حتى جاء وحتى صلى وراء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما جاء أطال بهم وصلى رضي الله عنه للبقرة أو النساء، فشكاه رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ أفتان أنت؟ ثلاث مرات، أفتان أنت ثلاث مرات، فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. فدله النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، فهذا دليل على أن التخفيف الموافق للسنة واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أفتان أنت، يعني صادا للناس عن سبيل الله، لأن الفتنة هنا بمعنى الصد عن سبيل الله، كما قال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إذا كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم غاضب في هذه الموعظة من أجل الإطالة، فكيف نقتصر على السنية نقول سنة؟ بل هو واجب، يعني هذا التخفيف مع الإتمام الموافق للسنة واجب. وقد روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في الصحيحين قال قال رجل يا رسول الله إني لا أتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلان فيها، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا ما رأيته غضب في موضع كان أشد منه يومئذ، ثم قال يا أيها الناس إن منكم منفرين، فمن أما الناس فليتجوز فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة. مقصد جمع الناس من أعظم المقاصد في دين الإسلام العظيم، لأن هذا الدين هو دين الاجتماع والألفة لا دين التفرق والاختلاف والفرقة، فتأليف قلوب الناس وجمعهم على دين الله تبارك وتعالى من أعظم المقاصد في دين الله تبارك وتعالى، ولكن لا يجتمعون إلا على السنة، فإذا جئت بالسنة ونفروا فلا يلومن امرؤ إلا نفسه، لأنك ما جئت إلا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الغالب يكون الهوى حاكما عند المختلفين مع أهل السنة في مثل هذه المسائل، وأما المحاكمة إلى السنة كما ترى فهي مريحة إلى أبعد مدى، لا يتعب بسببها أحد كما رأيت. ولهذا فإن القول الذي تؤيده الأدلة أن التطويل الزائد على السنة حرام، لأن التخفيف على وفق السنة واجب، فتكون المخالفة حراما. وأما إذا ما قلنا بالسنية فإن المخالفة تكون مخالفة للسنة لا تكون حراما، ولكن على القول بالوجوب فالتطويل الزائد على السنة حرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم غضب لذلك أشد الغضب وقال لمعاذ: أفتان أنت؟ وقال صلى الله عليه وسلم في الموضع الآخر: إن منكم منفرين، فالذي يصد عن سبيل الله رب العالمين من أعظم الناس إثما. كلام المؤلف يدل على أن الإتمام سنة أيضا، ليس التخفيف وحده، وإنما قال: ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام. يسن للإمام التخفيف مع الإتمام، فكأن الإتمام سنة. وفي هذا شيء من النظر، وذلك لأن الإمام يتصرف لغيره، والواجب على من تصرف لغيره أن يفعل ما هو أحسن، أما من تصرف لنفسه فهو حر. وضرب الشيخ رحمه الله مثلا حسنا، فهو عظيم جدا في تعاملات الناس بعضهم مع بعض وفي علاقاته. قال: لو كان لي كتاب قيمته 10 جنيهات فبعته 8 فإنه جائز، لأني لو وهبته مجانا لكان جائزا، لكن لو وكلني شخص في بيعه وكان يساوي 10 فبعته 8 فلا يجوز، لأن هناك فرقا بين من يتصرف لنفسه وبين من يتصرف لغيره. ما أعظم هذه الشريعة، شريعة الله عز وجل هي. إذا كنت تتصرف لنفسك أنت حر، يمكن أن تهبه وأن تعطيه مجانا، ولكن ما دمت تتصرف لغيرك فأنت مؤتمن، والإمام في الصلاة مؤتمن على الصلاة، فكيف نقول إن للإمام أن ينقص الصلاة وأن الإتمام في حقه سنة ولا يصلي لنفسه إنما يصلي بالناس؟ فهذا مؤتمن على الصلاة فيتصرف لغيره ولا يتصرف لنفسه، وأما إذا كان وحده فإنه يخفف ما شاء، هذا أمر يخصه. إذا كنت أصلي لنفسي واقتصرت على الواجب في الأركان والواجبات فإن لي ذلك، لكن إذا كنت إماما فليس لي ذلك، لأنه يجب أن أصلي الصلاة المطابقة للسنة بقدر المستطاع، لأنني لا أتصرف لنفسي. لكن لو فرض أن المأمومين محصورون وقالوا: يا فلان عجل بنا لنا شغل، فحينئذ له أن يقتصر على أدنى الواجب، لأن المأمومين أذن له في ذلك، فكما أنه لو صلى كل واحد منهم على انفراد لكان له أن يقتصر على الواجب في الصلاة، فكذلك إذا أذنوا لإمامه فالتخفيف الذي يؤذن به ما وافق السنة لا ما وافق أهواء الناس، وهذا مهم. التخفيف الذي يؤذن به ما وافق السنة لا ما وافق أهواء الناس. فلو قرأ الإمام في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين فليس مطولا، لأنه موافق للسنة، كما روى ذلك مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وكذلك لو قرأ في صلاة الصبح من يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعة الأولى وبي هل أتى على الإنسان في الركعة الثانية، فهذه السنة ولا يعد مطولا. إذا قالوا: طولت يا فلان، إنما يقولون فإنه لا يعد مطولا، لأن التخفيف هو موافقة السنة، وهذه السنة كما أخرج ذلك البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا متفق عليه. فالصلاة الموافقة للسنة هي أخف الصلاة وأتم الصلاة، كما قال أنس: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جئت أنت بما كان يأتي به صلى الله عليه وسلم في الصلاة فقد خففت وأتممت. فموافقة السنة في الصلاة هي أخف الصلاة وأتم الصلاة، فلا ينبغي للإمام أن يطيع بعض المأمومين في مخالفة السنة، لأن اتباع السنة رحمة، إنما لو حصل عارض وكان هذا العارض يقتضي التخفيف فحينئذ يخفف، لأن هذا من السنة. أما الشيء اللازم الدائم فإننا نفعل فيه السنة، وأما التخفيف العارض لبكاء صبي أو لشغل لعموم المصلين المأمومين أو غير ذلك، فإن التخفيف يكون عارضا حينئذ. وأما الشيء الدائم الملازم فإننا نفعل فيه السنة، ونعرف ما كان يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم من القراءة في الصلوات. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، يعني سنة أيضا، لأنه قال: ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام. وتطويل أي ويسن تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، فيسن أيضا أن يطول الركعة الأولى أكثر من الثانية، لأن هذا هو السنة، كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول الركعة الأولى أكثر من الثانية. أخرج الشيخان في صحيحيهما بسنديهما عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية، وكذلك في الصبح. فكان يطول الركعة الأولى ويقصر الثانية. هذا لفظ مسلم رحمه الله. بوب البخاري بابا بعنوان: باب يطول في الركعة الأولى. قال الحافظ رحمه الله: قول أبي قتادة كان يطول في الركعة الأولى، أي في جميع الصلوات، وهو ظاهر الحديث المذكور في الباب. وعند البخاري عن أبي قتادة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح. وعنه أيضا كما أخرج ذلك أبو داود وابن خزيمة بإسناد صحيح: فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لقد كانت صلاة الظهر تقام، فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله فيتوضأ، ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. أخرجه مسلم. فتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية مما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما مر في الأحاديث، كان يطول الركعة الأولى أكثر من الثانية. وكما أن هذا هو السنة فهو الموافق للطبيعة، لأن الإنسان أول ما يدخل في الصلاة يكون أنشطا، فكان من المناسب أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية، لأن في ذلك مراعاة للمأموم الداخل بعد إقامة الصلاة. وكما مر في حديث أبي سعيد الخدري: لقد كانت صلاة الظهر تقام، فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته. كان بجوار المسجد النبوي مكان يقال له المقاعد، فكانوا يقضون فيه حاجاتهم، وكانوا أحيانا يتوضؤون في ذلك المكان، فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ، ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. كما قال أيضا أبو قتادة: فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى، فكان يطيل حتى يستعدوا للصلاة، حتى يتوضأ من يريد ويأتي إلى المسجد ويدرك الركعة الأولى. إلا أن العلماء استثنوا مسألتين من مسألة تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية. المسألة الأولى: إذا كان الفرق بين الركعتين يسيرا في الطول فتكون الثانية أطول من الأولى، ولكن بطول يسير فلا حرج، مثل سبح الغاشية في يوم الجمعة وفي يوم العيد فإن الغاشية أطول لكن الطول يسير، فهذه مستثناة قد وردت بها السنة. المسألة الثانية: الوجه الثاني في صلاة الخوف، فصلاة الخوف وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم على أوجه متعددة حسب ما تقتضيه الحال. ومن الأوجه التي وردت عليها صلاة الخوف أن الإمام يقسم الجيش قسمين، فقسم يبقون أمام العدو، وقسم يدخل مع الإمام يصلي، فإذا قام إلى الركعة الثانية انفرد في الصلاة الذين يصلون معه وأتموا صلاتهم لأنفسهم والإمام واقف، ثم انصرفوا إلى مكان الطائفة الباقية تجاه العدو، وجاءت الطائفة الباقية ودخلوا مع الإمام والإمام واقف، وصلوا معه الركعة التي بقيت، فإذا جلس للتشهد قاموا وأتموا صلاتهم قبل أن يسلم الإمام وهو جالس، حتى إذا ما لحقوه في التشهد وتشهدوا سلموا جميع. الإمام في الركعة الثانية كان وقوفه أطول من وقوفه في الركعة الأولى، لكن هكذا جاء به السنة من أجل مراعاة الطائفة الثانية. أخرج البخاري ومسلم والرواية عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع، غزوة معروفة كانت سنة 5 من الهجرة بأرض غطفان من نجد، وسميت ذات الرقاع لأن أقدام المسلمين نقبت من الحفاء فلفوا عليها الخرق، وهذا هو الصحيح في سبب تسميته. فصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة وجاه أو وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.